يقول هل في الإسلام توجد بدعة حسنة؟ بينا هذا، لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة في الإسلام، والحديث الذي فيه من سن في الإسلام سنة حسنة لم يقل من ابتدع بدعة حسنة كما فهمه بعض الناس، حديث جرير بن عبد الله، وإنما الذي فيه من أحيا من سن سنة حسنة، أي من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها الأدلة الشرعية. نعم.